ربّا ربّا ربّا وتركت أنسي

وقابلا للتوب قلب تائب نجاك قلب تائب نجاك قلب تائب نجاك رباه أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخليل هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أنساك ذقت الهوى مرا ولن أذق الهوى يا رب حلوى قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب سبحانك جل جلاله.